قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولو الألباب. صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا مزيدا إلى يوم الدين. أما بعد، يقول المؤلف رحمه الله تعالى وغفر له ولشيخنا وللحاضرين وللمسلمين أجمعين: باب السلم. هو لغة أهل الحجاز، والسلف لغة أهل العراق، وسمي سلما لتسليم رأس المال في المجلس وسلفا. هذا ما شرح قوله؟ ها؟ لا، بعض قال لبعضكم من الموقف من قوله في آخر السنة في ولا يصح غير المسلم. بعض الأخوان يقول من أول السلم ما أخذنا. نعم، طيب بارك. قال المؤلف رحمه الله: ولا يصح بيع المسلم فيه لمن هو عليه أو لمن هو عليه أو غيره قبل قبضه، لنهيه صلى الله عليه وسلم عن بيع الطعام قبل قبضه. الحمد لله رب العالمين، ونستعين صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. يقول: لا يصح بيع المسلم فيه، سواء كان هذا للذي عليه أو لغيره، قبل قبضه. مثال هذا: إذا أعطيته 100,000 ريال نقدا على أن يسلمك 100 طن مثلا من القمح بعد سنة، الآن إذا في ذمته لك 100 طن من القمح، 100 طن من القمح، لو أنه أراد أن يشتري منك 100 طن من القمح، يقول: أعطيك مكانها مثلا 100 طن من الشعير، أو أريد أن أشتري منك الذي في ذمتي الآن بكذا من الدراهم، واضح؟ يقول المؤلف: هنا لا يصح، سواء كان عليه أو على غيره، سواء كان عليه أو على غيره. أما كونه يبيع على الذي على طرف آخر فهذا ظاهر، أما بيعه على نفسه فمن أهل العلم والواجب عن الإمام أحمد أن يرى أنه يصح أن تبيعه. اختار على شيخ الإسلام ابن تيمية، ولكن بشرط إذا كان ربويا فلا بد من التقاعد. وعلى ذلك فلو قال: أعطيك مكان الأمور أن تريد مني 100 طن من القمح، ما زرعت قمح، ما تيسر لي القمح، ما وجدته في الدوار، زرعت شعير، سأعطيك مثلا 120 طن من الشعير، فلا مانع، ولكن بشرط التقارب. واضح؟ لأنه ليس في ذلك محكم. قال: ولا تصح أيضا هبته لغير من هو عليه لعدم القدرة على تسليمه. هبته للذي عليه لا بأس، لكن يقول: لا تصح هبته لغير من هو عليه. تقول: يا فلان، أنا أريد من زيد 100 طن من القمح، يسلمني إياه في الضيف في يوم كذا أو في الشتاء، الوقت الذي يحصل فيه ويحصل فيه القيد، ففي يوم كذا يتحل هذه 100 طن من القمح، هي هبة لك. يقول المؤلف: لا يجوز. أما ولو قال: يا فلان، أنا أريد منك 100 طن من القمح، قد أعفيتك عنها، قد أحلفت وأسقطتك على أسقطت عنك يصح. هذا هو المثل واضح. قال ولا الحوالة به لأنها لا تقول ولا الحوالة به. يقول لا تصح الحوالة به. الحوالة معروفة لديك. الحوالة أنت تريد من هذا الرجل ليكون المثال السابق واحد. أن تريد 100 طن من القمح كما في المثال المتقدم. تريد 100 طن من القمح. هذه 100 طن من القمح تحل بعد مثلا 6 أشهر. ويريد منك بكر 100 طن من القمح. فتقول يا بكر أنا أريد 100 طن من القمح من فلان وأنت تريد مني 100 طن من القمح. أحولك عليه. أحولك عليه. يكون مؤلف لا يصح. لا الحوالة به ولا الحوالة عليه. لا من التاجر ولا من الآخر. الآخر الذي هو الفقير تقول يا فلان أنت تريد مني 100 طن من القمح تحل بعد سنة. أعطيتني 100,000 ريال وتريد مني 100 طن من القمح تحل بعد سنة. أنا أريد من فلان 100 طن من القمح أحولك عليه. فما تأخذ مني هذا جار. جار أنا أريد منه 100 طن من القمح خذها مني. فيقول المؤلف لا يصح. لماذا؟ قالوا لأنه عرضة للسقوط. لأنه عرضة للسقوط. والقول الثاني في المسألة والراجح هو قول في مذهب أحمد واختاره ابن سعدي والشيخ محمد رحمه الله أنه يصح كسائر الديون. والأصل عدم الفسخ. الأصل عدم الفسخ. واضح لكم معنى الحوالة به والحوالة عليه. الحوالة به يعني المحتاج الذي هو المسلم إليه. والحوالة والحوالة عليه من التاجر. يقول يا فلان أنا أعطيت فلان دراهم وأريد منه 100 طن من القمح. فالمئة طن من القمح هذه أنت تريد مني كذا تأخذها مكانها وتبرد المدينة. نعم يعني يكون قبيلك فلان. واضح؟ هنا على المذهب لا يجوز. ولا الحوالة به لأنها لا تصح إلا على دين مستقر والسلب عرضة للفسخ. ولا الحوالة عليه على المسلم فيه أو رأس ماله بعد فسخ أو بأرضه. يعني حتى على رأس ماله بعد الفسخ. يعني رجل لما حل الأجر قال يا فلان ما زرعنا ولا في قمح والسوق ما في قمح السنة هذه ما في قمح. فيقول إذن رأس مالي كم؟ 100,000 ريال. 100,000 ريال الذي أعطيته. واضح؟ يقول رأس المال أيضا قال نعم أعطيك بعد أسبوع رأس المال أو بعد شهر رأس المال. رأس المال هذا كذلك لا تجوز الحوالة فيه. لا تجوز الحوالة فيه. واضح هذا المذهب. ولا أخذ عوضه لقوله صلى الله عليه وسلم من أسلم في شيء فلا يصرفه في غيره. وسواء فيما ذكر إذا كان المسلم فيه موجودا أو معدوما والعوض مثله في القيمة أو أقل أو أكثر. يقول ولا أخذ عوضه لهذا الحديث. نعم لهذا الحديث. الحديث ضعيف رواه أبو داود وهو ضعيف. من أسلم في شيء فلا يصرفه إلى غيره. فيقول ليس له أن يأخذ عوضه سواء فيما ذكر إذا كان المسلم فيه موجودا أو معدوما والعوض مثله في القيمة أو أقل أو أكثر. فلا يصح في المذهب أن يأخذ عوضه عنه. يعني إذا انفسخ العقد فليس له أن يأخذ عوضه عنه. والقول الثاني هو الراجح وهو قول القاضي من الحنابلة ومذهب الشافعية واختيار شيخ الإسلام أنه يصح لكن بشرط القبض في المجلس. قال كيف تم تطفيه؟ الله يعلم. راح علينا من الوقت هذا مرتني طرفه مرتني. بارك الله فيك. جزاك الله. جزاك الله. قال وتصح الإقالة في السلم. ولا يصح أخذ الرهن والكفيل به. أي بدين السلم. العوض في المذهب فيما تقدم لا يجوز لأن الدين هنا غير مستقر. لكن لو كان الدين مستقرا كأجرة استوفى الشخص نفعه أو قرض أو مهر بعد الدخول، الآن المهر بعد الدخول يستقر أو ما يستقر؟ يستقر. الأجرة إذا استوفي نفعها استقرت. نعم. فالدين المستقر هذا يجوز أخذ العوض عنه المدد. كل دين مستقر يجوز أن تأخذ عوضه. يعني إذا جاء إذا أتيته فقلت أعطني الدراهم، قال أعطيك مكان الدراهم دلني، أعطيك مكان الدراهم قمح، أعطيك مكان الدراهم نعم شعير، نعم هذا يجوز لأن الدين هنا مستقر، ولكن بالشرط المتقدم إن كان ربويا أن يكون هذا مع القرض. نعم. قال وتصح الإقالة في السلم ولا يصح أخذ الرهن والكفيل به أي بدين السلم. هذا تضييق، هذا تضييق للسلم. يقول السلم هنا أولا تصح الإقالة في السلم، هذا واضح، أقلني فيقيله. نعم هذا لا بأس به، تصح نعم الإقالة فيأخذ مكان ما يأخذ، يعني يكون يعطيه دراهم، أعطاه 100,000 فيقول أقلني فيرد له نعم 100,000، هذه إقالة. يقول ولا يصح أخذ الرهن والكفيل به، يقول لا يصح لا رهن ولا كفيل، لا رهن ولا كفيل للحديث المتقدم، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال في هذا الحديث، لكن الحديث تقدم لكم أنه لا يقنع أنه ضعيف، من أسلم في شيء فلا يصرفه إلى غيره، ولو أخذنا رهنا فما الفائدة من الرهن؟ نعم الفائدة أن الله يحفظ في الحق بحيث أنه يصرفه إلى غيره، صحيح؟ يعني لو لم يسدد نأخذه من الرهن، نبيع الرهن ونستوفي حقه، أليس كذلك؟ الكفيل لو لم يسدد يؤخذ ممن؟ من الكفيل، وعندهم أنه لا يصرف إلى غيره. ولذا الراجح رواية معنى أحمد أنه يجوز أخذ الرهن والكفيل. إذا قلنا للناس ليس فيه رهن ولا كفيل هذا تضييق، لا أقول ليس تضييقا له، تضييق، لأن التاجر يقول أن هذا لا فيه رهن ولا فيه كفيل فلا أقدم عليه، واضح؟ ما أقدم عليه، أعطيه الدراهم ثم لا رهن ولا كفيل، واضح؟ ما. قال رويت كراهته عن علي وابن عباس وابن عمر رضي الله عنهم إذا وضع الرهن للاستيفاء من ثمنه عند تعذر الاستيفاء من الغريب، ولا يمكن استيفاء المسلم فيه من عين الرهن ولا من ذمة الضامن حذرا من أن يصرفه إلى غيره، واضح المعنى؟ ويصح بيع دين مستقر. نحن لا نريد أن نكرر حتى نمشي بالكتاب، اللي يشكل على شيء مما أذكره يسأل. نعم حتى لا نحتاج أن نكرر. ويصح بيع دين مستقر كقرض أو ثمن مبيع لمن هو عليه بشرط القبض عوضه في المجلس، تقدم. وتصح هبة كل دين لمن هو عليه ولا يجوز لغيره. يقول كل دين يجوز أن تهبه لمن هو عليه، كل دين قاعدة، هذا يسمى ضابط، كل دين يجوز أن تهبه لمن هو عليه ولا يجوز أن تهبه لغيره. لماذا لا يجوز أن تهبه لغيره؟ لأنه لم يقض. يفضل أن نريد من زيد 10,000 ريال، ما قضاها، يقضيها إن شاء الله، هي لك متى ما قضى فهي لك. المذهب نعم لا يجوز، وعند شيخ الإسلام أنه يصح، هذا هو الراجح، نعم. عند شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أنه يصح، نعم. كما في السلم عنده يصح، واضح؟ يعني أن ذهب المسلم فيه لغيره، تقول يا فلان أنا أتاني فلان صاحب النخل وأعطيته 1,000 ريال على أن يسلمني كذا وكذا صاع من التمر وقت الجدال، والآن استغنيت أنا أهبك التمر على أن شيخ الإسلام يصح هذا، لأنه ما في معنى، واضح؟ المذهب يصح وما يصح. طيب. وتصح استنابة من عليه الحق للمستحق، أن يستنيب من عليه الحق يستنيب من عليه الحق للمستحق. قال رحمه الله: باب القرض بفتح القاف وحكي كسرها، ومعناه لغة القطع والصلاح، دفع مال لمن ينتفع به ويرد بدله. نعم، هذا في القرض. نعم، وهو جائز بالإجماع، وهو مندوب لقوله صلى الله عليه وسلم في حديث ابن مسعود رضي الله عنه: ما من مسلم يقرض مسلما قرضا مرتين إلا كان كصدقة مرة. وهو مباح للمقترض، هذا بفضل القرض، وهو مباح للمقترض وليس من المسألة المكروهة لفعله صلى الله عليه وسلم. وما يصح الذي يطلب القرض هذا لا يعد من السؤال المكروه الذي جاءت الأدلة في كراهيته، لأن النبي عليه الصلاة والسلام اقترض، ولو كان يكره ما اقترض عليه الصلاة والسلام. وما يصح بيعه من نقد أو عرض صح قرضه مكيلا كان أو موزونا أو غيرهما، لأنه صلى الله عليه وسلم استسلف من رجل بكرا إلا بني آدم فلا يصح قرضهم، يعني الإماء والعبيد، لأنه لم ينقل ولا هو من المرافق، ويفضي إلى أن يقترض جارية يطأها ثم يردها، ويشترط معرفة قدر يقول أقرضني هذه الجارية ثم يطع هذه الجارية ويردها. ويشترط معرفة قدر القرض ووصفه، وأن يكون المقرض ممن يصح تبرعه، يعني الذي يقرض لابد أن يكون جاهز التصرف، ويصح بلفظه وبلفظ السلف، وكل ما أدى معناه وكل ما أدى معناهما. وإن قال ملكتك ولا قرينة على رد بدله فهبة. قال: ويملك القرض بقبضه كالهبة، ويتم بالقبول. يملك القرض بقبضه قبل أن يطلق من يقبضه. نعم، لا يملكه بذلك. يقال: أنا قرضتك 10,000 ريال لكن ما أقبضه إياه، هل تلزم؟ نعم، ما تلزم. ويتم بالقبول، وله الشراء به من مقرضه، يعني يقرضه 10,000 وهو يشتري منه سيارة، ما في بس. فلا يلزم رد عينه للزومه بالقبض، بل يثبت بدله في ذمته، أي ذمة المقترض. هذا واضح، ما يرد عينه، يرد ماذا؟ يرد بدله، لأن عينه هو اقترضه ليتصرف فيه، اقترض دراهم مثلا ليبني بها دارا يقضي بها دينا، فهو لا يرد الأصل، أنه لا يرد الدراهم نفسها ينتفع بها، يرد بدلها. واضح؟ بل يثبت بدله في ذمته، أي ذمة المقترض، حالا ولو أجله المقرض، لأنه عقد منع فيه من التفاضل، فمنع الأجل فيه كالصرف. قال الإمام: القرض حال وينبغي أن يفي بوعده. يقول: قرض حال، هذا هو المذهب، يعني رجل أقرضك 10,000 ريال ولم تقل له مدة، أو قلت له مدة وعلى أن تقضيه مثلا بعد، قلت له بعد شهر أقضيك، فيقول يثبت حالا. وعلى ذلك لو كتب إني قد أقرضت فلانا 100,000 ريال بعد سنة يسلمني إياه، ثم بعد يومين قال لك سلمني ما أريد منك. المذهب له ذلك أو ليس له ذلك؟ له ذلك، واضح، له ذلك، هذا هو المذهب. قالوا: لأنه عقد منع فيه من التفاضل، فمنع الأجل فيه كالصرف، وكما أن التفاضل ما يجوز فمنع فيه من الأجل، فذكر الأجل إذن يكون غير معتبر. واضح هذا؟ نعم. والقول الثاني في المسألة والراجح ومذهب المالكية واختيار شيخ الإسلام وتلميذه ابن القيم أنه يتأجل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال المسلمون على شروط، فالراجح أنه يتأجل، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال المسلمون على شروط. وعلى ذلك فإذا لم يذكر أجل، ما ذكر أجل، فيلزم فيجبر على إبقاء المال عنده بقدر ما ينتفع به عادة، قدر ما ينتفع به عادة، يعني ما ذكر أجل فنتركه بقدر ما ينتفع به عادة. الآن الموظف إذا اقترض مبلغا يسير فإنه يرده عادة مثلا على الراتب، فنلزمه في وقت الرواتب أن يرده. التاجر إذا اقترض في أول الموسم ليزيد من تجارته ويكثر من بضاعته، فالعادة أنه يرد متى؟ يرد في آخر الموسم، يرد في آخر الموسم. واضح هذا؟ نعم. شيخ أحسن الله عليكم، قول الإمام هنا قال القرض حال ثم قال بعد ذلك وينبغي أن يفي بوعده، يعني ينبغي للمقرض الاستحباب، إيه يعني يقول ينبغي للمقرض، نعم يستحب. فإن رده المقترض ويرد القرض بعينه لزم المقرض قبوله إن كان مثريا، لأنه رده على صفة حقه سواء تغير سعره أو لا حيث لم يتعين، وإن كان متقوما لم يلزم المقرض قبوله وله الطلب بالقيمة. نعم يقول إن رده، الآن الكلام في الرد، إن رده المقترض بعينه لزم المقرض القبض. اقترضت منه دراهم، كانت الدراهم تعرف سابقا ما من الأوراق، فرد الدينار نفسه، اقترض الدينار ورد الدينار نفسه، يعرف هذا ان هذا هو الدينار، فيلزمه قبوله لأنه رده على صفة حقه سواء تغير سعره يقول أو لا حيث لم يدعي. لو أن في عيب حصل هذا العيب عند المقترض، نعم له ولا يقبل، يقول ما أقبل، أنا أعطيتك الدينار هذا ولكن أنا رددته إلي وهو معي. واضح؟ وإن كان متقوما، في أشياء متقومة، يعني أقرضه مثلا شات، أقرضه شات، الشات في المذهب تقوم، قال يا فلان مثل بعض أصحاب الغنم، قال أنا الغنم بعيدة أريد، عندي ضيف أعطني خروفا جذعا وصفه كذا، عندي ضيف أو في وقت ضحايا، أخذه من قرض على أن يرده له القيمة. المذهب يرون أنه يرد ماذا؟ القيمة، يرد القيمة. فيقول لم يلزم المقرض قبوله وله طلب الطلب بالقيمة. لما أخذه أتت غنمه قال يا فلان أرد إليك هذا القرض، المذهب لا يلزم القرض. لماذا؟ لأن الذي ثبتت في ذمته هي القيمة. لكن إن قلنا إن الشاة تقوم كما هو الصحيح فيلزم القرض، لأن الشاة تقوم، لأن الشاة من المثليات، هذا الصحيح، الصحيح أن الشاة من المثليات، هذا يأتي إن شاء الله في باب الغصب. لكن الكلام هنا أنه لو رد له هذه الشاة التي اقترضها قالوا هنا لا، الشاة من المتقومات وليست من المثليات. نعم. فثبتت القيمة في الذمة، قيمة الخروف 1000 ريال أصبح في ذمتي 1000 ريال، لو رد له هذا الخروف ما يقبل. واضح؟ نعم. وإن كانت الدراهم التي وقع القرض عليها مكسورة أو كان مكسرة، يعني مكسرة عن مقصصة، كانوا يقصصون يعني مع الوقت يعني حصل فيه كسر، قص في طرف مثلا الدرهم، هذه فضة لا شك أن هذا القص ينقص من القيمة، لأن الفضة ما هي مثل الدراهم، الدرهم الريالات هذه بأيدينا لو حصل قص في طرفها هل يضر؟ ما هي، لأن عبارة ما هي في ذاتها لها قيمة، إنما هي عبارة يعني لها قيمة لكونها عبارة عن شيء له قيمة فقط. لكن لو أن السلطان ألغى العمل بها هل لها قيمة أو لا؟ ما لها قيمة، فهنا يقول لو كانت مكسرة قطع من ذهب أو قطع من فضة كسرت مقصصة، يقول أو كان فلوسا فلوس، فمنع السلطان المعاملة بها. الفلوس من نحاس، من نحاس، يعني يكون الدرهم مثلا 6 فلوس أو نحو ذلك. فالدرهم يقسم إلى فلوس، فيقول فمنع السلطان المعاملة بها، يعني قال هذه ما نتعامل بها، هذه ليس لها عندنا الآن قيمة نقدية. فيقول هنا فله القيمة وقت القرض، فله قيمة وقت القرض، يعني انظر ما هي قيمة هذه الدراهم المكسرة وهذه الفلوس، ما هي قيمتها يوم القرض، وتجري في ذمته. يعني يقول كم كانت تساوي هذه الفلوس؟ قالوا تساوي كذا، فتجب قيمتها في وقت القرض. قال لأنه كالعيب فلا يلزمه قبولها، وسواء كانت باقية أو استهلكها، وتكون القيمة من غير جنس الدراهم، وكذلك المغشوشة إذا حرمها السلطان. المغشوشة، تعرفون المغشوشة؟ المغشوشة أنهم كانوا يضعون خلطا في التنانير وفي الدراهم من أجل أن تتماسك وتقوى، ففي خلط معين، ولذا تجد الذهب عيارات تختلف، عيارات تختلف، هذا من أجل هذه النسب من الخلط. فالخلط إذا تجاوز القدر المسموح به نظاما، أصبحت هذه مغشوشة، غشا غير مقبول، ليس هو الغش، لأن الغش فيه غش مقبول وإن كان اسمه مذموما، لكن الغش الخلط، مثل الذي يغش اللبن بالماء، الآن يباع في السوق لبن مغشوش بالماء، لكنهم يكتمونه، يقول لبن ونسبة الماء المضافة مثلا كذا، يعني نسبة معينة، لكن لو أن شخص باعك لبنا على أنه لبن ليس فيه خلط وغشه باللبن، هذا الغش المحرم، واضح؟ فالغش إذا خلط بقدر ما يستمسك وبقدر ما يسمح به من نسب، تجد الذهب الآن أهل الذهب عندهم نسب محددة من الخلط، فإذا زيد في ذلك كان ذلك غير مأذون فيه. فيقول هنا لو حرمها السلطان فنرجع إلى قيمتها وقت العقد. قال ويرد المقترض المثل، أي مثل ما اقترضه في المثليات، لأن المثل أقرب شبها من القيمة. هذه في المثليات، المثليات ترد ماذا؟ المثل، إذا أخذت منه صاع من تمر فترد له صاع من تمر مثله. قال فيجب رد مثل فلوس غلت أو رخصت أو كسدت، ويرد القيمة. يقول الفلوس لو أنها غلت أو رخصت أو كسدت، الفلوس مثل التي تصنع من النحاس، يقول لو أنها رخصت، ومثل الآن هذه الريالات التي بأيديها، يقول لو غلت أو رخصت أو كسدت فإنه يرد المثل، فإنه يرد المثل، واضح؟ والقول الثاني في المسألة هو مذهب أبي حنيفة واختيار شيخ الإسلام ابن تيمية وبعض المالكية وقول أبي يوسف وجماعة من أهل العلم أنه يرد، أنه يرد القيمة، أنه يرد القيمة، فيلزمه أن يرد القيمة. مثل الآن في هذا الوقت رجل في سوريا اقترض 1000 ليرة سورية، وكانت 1000 ليرة سورية مثلا تساوي في وقت الاقتراض تساوي مثلا، نقول مثلا تساوي 80 دولارا مثلا، تساوي أو لنقول 100 دولار، الأقل من ذلك، يعني يمكن الريال يساوي 14 ليرة، فالدولار يمكن يساوي 50، وعلى ذلك فألف يساوي 20 دولارا، نزلت فأصبحت لا تساوي إلا مثلا إلى 5 الألف، ما تساوي إلا 5 دولار، أراد أن يقضيه، قال يا فلان هذه 5 دولار أو هذه 1000، يعطيك 1000، 1000 ليرة، قال يا فلان أنا أعطيتك 1000 ليرة، كانت 1000 ليرة تساوي 20 دولار، والآن ما تساوي إلا 5 دولارات، هذا رخص شديد. أو الجنيهات المصريين نقصت بنحو 5، هذا رخص شديد فاحش. فهذا القول هو القول الثاني، أنه إذا كان هناك رخص فاحش فإنه أو كساد فإنه يلزمه أن يرد المثل. فنقول له كم كانت تساوي هذه الليرات من الدولارات أو من الريالات السعودية؟ قال تساوي كذا. فنقول يلزمك أن ترد له ذلك، هذه القيمة، هذه القيمة، واضح؟ نعم. قال ويرد القيمة من غيرها من المتقومات، وتكون القيمة في جوهر ونحوه يوم قبضه. المتقومات هذه ترد قيمة، لأنه عندنا مثليات وعندنا متقومات. المثل يرد مثليا، والمتقوم يرد بالقيمة. وفيما يصح سلم فيه يوم قبضه، فإن أعوز أي تعذر المثل فالقيمة، أي فالقيمة إذن أي وقت إعوازه، لأنه حينئذ ثبت في الذمة. إذا أعوز المثل، لو أنه اقترض منه صاع من قهوة، الصاع من القهوة هذا من المثليات، ما الواجب عليه أن يرد؟ صاع من قهوة. القهوة نقول أعوزت يعني تعذرت، ما في قهوة في هذا المكان الذي هو فيه، أو نادرة لا تكاد توجد. فحينئذ ما الذي يلزمه؟ نعم، يلزمه أن يرد القيمة، يعني إذا تعذرت نعم فإنه يلزمه أن يرد له القيمة. القيمة متى؟ وقت الإعواز. نقول متى انقطعت أيها التجار القهوة؟ قالوا انقطعت مثلا في 1 محرم، حصل حرب في البلد التي تصدر القهوة فانقطع، أصبح ما يجي إلا شيء يسير يهرب نادر، يعني ليس متوفرا وقد لا يجده، فالآن ما توجد. فهنا ننظر ما هي القيمة فتلزمه القيمة. قال ويحرم اشتراط كل شرط جرى نفعا، كأن يسكنه دار أو يقضيه خيرا منه، لأنه عقد إرفاق وقربة، فإذا شرط فيه الزيادة أخرجه عن موضوعه. يقول كل قرض ويحرم اشتراط كل شرط، فكل شرط يجوب نفعا نعم فإنه يحرم. رجل أقرضك 100,000 ريال، 100,000 ريال، فقلت له إذا أسكن داري، يعني أنا ما أحتاج هذه الدار أسكنها، هل يجوز هذا؟ ما يجوز، لأن هذه الدار لها أجرة، ولذا فإذا سكنها فإنه إما أن يقع في الإثم كما تقدم، وإما أن والمخرج من ذلك فإنه يقع في الإثم والمخرج من ذلك نعم أن يخصم هذا من القرض، أن يخصم هذا من القرض كما يأتي ذكره إن شاء الله. يقول أو يقضيه خيرا منه، كذلك لو قال أعطني 100,000 وأنا أعطيك 105 أو 110 أو 100,000، فهذا لا يجوز، هذا إذا كان على سبيل الشرط، ولذا قال هنا كل شرط، لأنه عقد إرفاق وقربة، فإذا شرط فيه الزيادة أخرجه عن موضوعه. قال وإن بدأ به أي بما فيه نفع كسكن داره بلا شرط ولا مواطاة بعد الوفاء جاز لا قبله. نعم يجوز بعد الوفاء لا قبله، بعد أن أعطاه 100,000 رد إليه قال يا فلان جزاك الله خير هذه 100,000 التي أقرضتني، الآن ردها له أن يزيده 5,000 10,000، يقول هذه زيادة مني هذا لا بأس بها، أو أيضا أن يسكنه دار، هذا متى؟ بعد الوفاء. قال أو أعطاه أجود بلا شرط جاز، لأنه صلى الله عليه وسلم استسلف بكرا فرد خيرا منه وقال خيركم أحسنكم قضاء، متفق عليه. اقترضت منه مثلا الحاشي المفرد المفروض يعني الذي له سنة. نعم. ابن مخاض فرددت إليه حقا له ثلاث سنوات. نعم. ما دام ليس بشرط، ليس بشرط، لكن لو كان بشرط فلا يجوز. قال أو أعطاه هدية بعد الوفاء جاز، لأنه لم يجعل تلك الزيادة عوضا في القرض ولا وسيلة إليه. ولا وسيلة إليه، يعني حتى إن الفقهاء كما هو المذهب قالوا إن استضافه حسب له ما أكل. لو أنك أتيته كضيف وأنت أخرته، وأنت قد أخرته، فتحسب، نعم تحسب ما تأكل. نعم. إلا أن تكون كما استثنى هذا في غاية في غاية المنتهى، قال ويتجه قال أن الضيافة الواجبة تستثنى، يعني لو كانت الضيافة واجبة أنت نزلت عليه في مكان ليس فيه مطاعم وليس فيه يعني مثل بر أو في مكان ما في مطاعم، فإذا نزلت عليه لضيافة واجبة تلزمه هذه الضيافة، لأن الضيافة قد تجب كما يأتيكم، فإذا وجبت فهنا الآن ما يحسب هذا عليك. وأما إذا كانت دعوة له ولغيره فهذا لا بأس به، يعني من إنسان دعا على طعام فأتى المقرض مع غيره فالدعوة لا تخصه، فهذا نعم لا يحسب ذلك. لكن أضاف بعض الناس، يعني بعض الناس يكون عليه دين وكلما جاء ويريد منها القضاء ذبح له خروف وألغاه بهذا الخروف عن القضاء. نعم. فنقول هذا يحسب، هذا يعني قدر ما أكل، ما يحسب الخروف، يحسب قدر ما أكل، لأن الخروف يأكله أهل هذا الرجل. طيب. قال وإن تبرع المقترض لمقرضه قبل وفائه بشيء لم تجري عادته به قبل القرض لم يجز إلا أن ينوي المقرض مكافأته على ذلك الشيء أو احتسابه من دينه. هذا مخرج يقول لو أنه أهدى لك هدية، مثل أهدى لك تمر، أهدى لك عسلا، أهدى لك طيبا أو غير ذلك، ولا تزال تطالبه بالدين، لم يوفي دينه، فما هو الحل؟ أن تحتسبه من الدين. كم قيمة هذا؟ فإذا جاء وقت الدين أعطاك 100,000 تقول لا أخصم منها 500 ريال، تنوي أن يكون هذا مقابل ما أعطاك من الهدايا، أو أن تكافئه إذا أعطاك طيباً وأنت الآن قد أقرضته والقرض لا يزال باقياً، إذا انتهى الدين ما في مانع، إذا انتهى القرض لا مانع من ذلك، فتكافئه على ذلك. نعم. قال لحديث أنس رضي الله عنه مرفوعاً، قال إذا أقرض أحدكم قرضاً فأهدي إليه أو حمله على الدابة فلا يركبها ولا يقبله إلا أن يكون جرى بينه وبينه قبل ذلك، رواه ابن ماجه وفي سنده جهالة. وإن أقرضه أثماناً فطالبه بها ببلد آخر لزمته الأثمان أي مثلها، لأنه أمكنه قضاء الحق من غير ضرر فلزمه، ولأن القيمة لا تختلف فانتفى الضرر. إن أقرضه أثماناً، أقرضه مثل ريالات أو دراهم أو في القديم دنانير، فطالبه بها ببلد آخر لزمته، ما في مانع، لأن هذه الأثمان لا تحتاج إلى حمل، أنت الآن مثلاً أقرضته، استقرضت منه في حائل 1,000 ريال، فطالبك في مكة بالألف، تعطيه في مكة، يقول وتجب فيما لحمله مؤنة قيمته ببلد القرض، لأن المكان الذي يجب التسليم فيه، لأنه المكان الذي يجب التسليم فيه. يعني لو كان اقترضت منه مثلاً 100 صاع من القهوة وهو الآن يطالبك بها مثلاً في بلد آخر، فال100 صاع هذه من القهوة تعطيه قيمة مادام أنه في بلد آخر، قيمتها في بلد القرض ارجع إلى قيمتها في حائل، لأن التسليم في حائل، أنت اقترضت منه 100 صاع من القهوة في حائل وهو الآن في مكة، يقول أعطني إياه، فهنا الآن تنظر إلى قيمتها في حائل وتعطيه القيمة. إن لم تكن قيمته ببلد القرض أنقص، صوابه يقول أكثر. صوابه أكثر. فإن كانت القيمة ببلد القرض أكثر لازمه مثل مثل المثلي لعدم الضرر في نفسه. إن كانت القيمة في حائل أكثر من مكة يلزم أن تعطيه قهوة في مكة. يعني هو يقول أنا أعطني قهوة قيمتها في حائل أكثر. إذا في مكة أقل. إذا يلزمك أن تعطيه رب الدين على أخذ قرضه ببلد آخر إلا فيما لا مؤنة لحله مع أمن البلد والطريق. أقول ولا يجبر رب الدين على أخذ قرضه ببلد آخر إلا فيما لا مؤنة لحمله مع أمن البلد والطريق. يعني أقرضته 100 صاع من القهوة وأنت الآن ببلد آخر، يقول خذ 100 صاع من القهوة فلا يلزمك أن تقبل. لماذا؟ لأن هذا يحتاج إلى مؤنة حمل 100 صاع من القهوة. إن سلمته إياها قرضته في حال فيلزمه أن يسلمك في حال، لكن إذا كان لا مؤنة في حملها، ما في مؤنة في حملها، يمكن أن تضعها في طرف السيارة ولا فيها مؤنة ولا فيها، فيلزمك أن تقبل. قال وإذا قال اقترض لي 100 ولك 10 صح، لأنها في مقابلة ما بذله من جاه من جاهه، ولو قال اضمني فيها ولك ذلك لم يجوز. نعم، يقول هنا إذا قال له اقترض لي 100، أنت رجل معروف يقول يثق بك التجار، اقترض لي 100,000 ولك مني 10، فيقول هنا صح يجوز أن يأخذ العشرة، لأن هذا في مقابلة ما بذله من جهة، ما بذله من جهة، ما في ضمان ولا ثبت في في في ذمته شيء، إنما بذل جاهه. ولو قال اضمني فيها ولك ذلك لم يجوز. لو قال يا فلان أنا أحتاج كفيل، أريد أن تكفلني 100,000 ريال ولك 10,000، هذا لا يجوز، لأنه يضمن هو المبلغ، لأنه يضمن هذا المبلغ، فلما ضمن المبلغ أصبح هذا فائز على هذا الضمان، فهذا لا يجوز، وهذا هو المشهور في مذهب الإمام أحمد. وعندنا ما يسمى بقرض المنافع، قرض منافع، الحنابلة يجيزون قرض الأعيان كما تقدم، أما قرض المنافع فلا يجيزونه، كأن يسكنه داره على أن يسكنه الآخر داره، أو أن يحصد معه اليوم على أن يحصد معه الآخر، نعم، يوم حصاده، يعاونه يعني، فلكن على وجه القرض، على وجه القرض، هذا يسمى بقرض منافع، فالمذهب أنه يمنع من ذلك. واختار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله ومذهب المالكية والشافعية أن هذا يصح، لأنه ما في محذور، ما في محذور، الآن تحصد معي وأنا غدا أحصد معك، تسكنني دارك إذا يكون في استراحة مثلا، يعني الاستراحة مثلا أطلع الاستراحة وأنت تطلع مثلا الاستراحة، يكون هذا معاوضة يعني على، أو يكون هذا على سبيل القرض، يكون هذا على سبيل القرض، يعني هذا بدل استراحتك مكان استراحتي، فهذا لا بأس به. نعم، يعني يقول مثلا اليوم احنا نخرج إلى مكانك ونجلس فيه ونسكنه، وأنت إذا متى ما أحببت تذهب كذلك مقابل هذا. نعم، فهذا لا بأس به، هذا لا بأس به على القول، على القول الراجح. هنا ما يسمى بمسألة السفتجة، مسألة السفتجة لا تصح عند جمهور العلماء، وهي أن يقرضه في بلد ويردها المقترض في بلد آخر. تقول أنت الآن مثلا هنا في حائل، فتقول يا فلان هذه 100,000 ريال أقرضك إياها وتردها لي في مكة، تردها لي في مكة، يقول لك وكيل هناك في مكة، أنت فائدتك أيها المقرض أنك تريد الذهاب إلى مكة وتريد أن تسلم يعني من الطريق، وتريد أن تسلم من الطريق، فالجمهور قالوا إن هذا لا يجوز. واختار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وتلميذه ابن القيم وهو قول الموفق ابن قدامة أيضا وصححه في الفائض أن هذا يصح لأنه لا زيادة في ذلك وكل من الطرفين ينتفع. والأصل في المعاملات الحمد. هذا يحتاجه الآن كثير من الناس، بعضهم يصرف هناك يعني يعطيه هنا ثم إذا وصل المبلغ هناك مكان ما يأخذه مثلا دراهم يأخذه مثلا جنيهات سودانية أو يأخذه مثلا جنيهات مصرية أو في البلد الآخر، فيقول أنا أعطيك 100,000 هنا، أيضا الذي هنا أحيانا يكون له فرع يعني يكون صاحب مكة هناك له وكيل في حائل، والوكيل في حائل يحتاج دراهم، مكان أن يرسل له الذي في مكة يأخذ هو 100,000 هنا ويكتب ورقة إذا جاء فلان تعطيه 100,000 ريال. فالصحيح أن هذا لا حرج فيه لأنه ليس فيه زيادة والربا إنما يكون في الزيادة الذي يسمى بالسفتجة، وهذا يمنع منها جمهور العلماء. لكن القول الثاني في مذهب أحمد وهو اختيار الموفق شيخ الإسلام وتلميذه ابن القيم أن ذلك جائز يعني عند أهل السودان قريب من هذا يحولون، يعني يقول مثلا أعطني 500 ريال هنا ويستلمها أهلك هناك 500 ريال ثم يكون الصرف هناك، فيأتي ابن هذا الذي يعيش هنا أو أخوه ويذهب إلى التاجر ويقول عندكم 500 ريال استلمها صاحبكم هناك، فيقول نعم في 500 ريال نصرفها لك جنيهات سودانية إن شئت، قال نعم، ثم يحصل التصارف ويقبضها يدا بيد. نعم. باب الرهن في وقت 10 دقائق. قال رحمه الله: باب الرهن، وهو لغة الثبوت والدوام، يقال ماء راهن أي راكب، ونعمة الراهنة أي دائمة، وشرعا توثيقة دين بعين يمكن استيفاؤه منها أو من ثمنها، وهو جائز بالإجماع ولا يصح بدون إيجاب وقبول أو ما يدل عليهما، ويعتبر معرفة. نعم، يقول توثيق دين بعين فتستدين من زيد وترهن عنده عينا فقط، فالمذهب أن الراهن لا بد أن يكون عينا وعليه فلا يكون منفعة. والقول الثاني في المسألة في هذه المسألة أنه يصح أن يكون منفعة كأن ترهن عنده منفعة هذه الشروط، تقول أنا اقترضت من مثلا كذا 100,000 ريال ومنفعة الشقق هذه تؤجرها تأخذ الأجرة يأتونك المستأجرون وتجمع المن منه ما في بس، هذا القول الثاني في المسألة، وهذا اختاره الشيخ عبد الرحمن بن سعد وهو أحد قولي المالكية، اختاره أيضا الشيخ محمد رحمه الله، قالوا لأن الرهن من باب التوثيقات وليس من باب المعاوضات. قال: ويعتبر معرفة. وكذلك أيضا هو قول في المذهب يصح أن يكون دينا فيصح أن يرهن دينا ويكون المدين كأنه ضامن، فكأنه يقول إن أنا أوفيك إن لم يوفك، يكون المدين كأنه ضامن، يصح أن يكون دينا مثل الصكوك. فيقول أنا أرهن عندك هذا الصك مثل عن السندات التي تصرفها الدولة، تصرف سندات ما بين فترة وفترة، فيكتب له وكالة ويعطيه هذا السند، نعم. هذا ما تعتبر كفالة يا شيخ. كيف؟ ما تعتبر كفالة. إيه هو ما هو حتى لو كان لا ما تعتبر كفالة. والآن يعطيه الصك. يعطيه صك من الصكوك التي فيها ديون. التي فيها ديون ولا. قال ويعتبر معرفة قدره وجنسه وصفته. وكون راهن جائز التصرف مالك للمرهون او ماذونا فيه. ويصح الرهن في كل عين يجوز بيعها. يقول لابد من معرفه قدره وجنسه وصفته وكون الراهن الذي يضع الرهن كون راهن جائز التصرف. قال ويصح الرهن في كل عين يجوز بيعها لان القصد على هذا. لو قال رهنت كما في هذا الكيس وهو لا يدري المرتهن ما الذي في هذا الكيس فهل يصح؟ لا يصح. لا بد أن يعرف كما قال معرفة قدره وجنسه وصفته فلا بد أن يعرف ذلك كله. نعم. قال أن القصد منه الاستيثاق بالديون ليتوصل إلى استيفائه من ثمن الرهن عند تعذره من الراهن وهذا متحقق في كل عين يجوز بيعها حتى المكاتب لأنه يجوز بيعه ويمكن من الكسب وما يؤديه من النجوم رهن معه. النجوم الأقساط التي نسميها نحن الأقساط هذه تسمى بالنجوم. وإن عجز ثبت الرهن يقول يصح هذا يسمى ضابط عند العلماء في كل عين يجوز بيعه كل ما يجوز بيعه فيجوز رهنه لأن المقصود منه الاستيثاق بالدين فما جاز بيعه جاز رهنه. وإن عجز ثبت الرهن فيه وفي كسبه وإن عتق بقي ما أداه رهنا. هذا المكاتب معروف لكم المكاتب. قال ولا يصح شرط منعه. المكاتب هو العبد يقول لسيده أشتري نفسي منك بأقساط شهرية كل شهر كذا. قال ولا يصح شرط منعه من التصرف والمعلق عتقه بصفة وإن كانت توجد قبل حلول الدين لم يصح رهنه وإلا صح. إن كان معلق عتقه بصفة وهذه الصفة مثل يقول إن جاء رمضان فأنت حر والدين يحل بعد رمضان فيقول هنا إن كانت توجد قبل حلول الدين لم يصح أن يرهن هذا العبد لأن العبد هذا قبل حلول الدين يعتق. نعم. قال ويصح الرهن مع الحق بأن يقول بعتك هذا بعشرة إلى شهر ترهنني بها عبدك هذا فيقول اشتريت منك ورهنته لأن الحاجة داعية إلى جوازه. إذن داعية. يصح ويقول الرهن مع الحق يقول بعتك هذا بعشرة آلاف إلى شهر وترهنني هذا العبد الآن الرهن مع الحق يعني مقارن للحق يقول فهذا يصح. شيخ ما يفترض شيخ أنها لم تكن جارية أن يطعها فيحرم عليه إيه؟ لا الراهن ليس له الراهن ليس له أن يتصرف كمثل القرض إيه؟ لا ليس كالقرض إيه؟ ولذا فليس له أن يتصرف مثل لو كانت أمة فأمة مثلا تحفظ في مكان ليس له أن يتصرف عليه. قال ويصح كان لا يؤمن منه فلا يطلب فلا يرهن عنده أمان. ويصح بعده أي بعد الحق بالإجماع ولا يجوز قبله. بعده يقول يصح بالإجماع يا فلان أنا أقرضتك 10,000 ريال ولا في نفسي شيء ما أعطيتني شيئا يوثق القرض تم قال هذا حلي امرأتي يعني قد أذنت لي في ذلك هو رهن عندك أو هذا الحلي أو هذا الطعام أو هذا كذا هذا رهن عندك هذا بعد الحق فيقول يصح يقول ولا يجوز. نعم ولا يجوز قبله لأنه وثيقة بحق فلم يجوز قبل ثبوته ولأنه تابع للحق فلا يسبق. يقول ما يصح قبله لو قال يا فلان أقرضني 10,000 ريال وأرهن عندك فلما جاء القرض ما أخذ الرهن ولم يتطرقوا للرهن ذكروه قبل القرض أو قبل الدين يا فلان أريد أن تدينني سيارة كل شهر 10,000 ريال وأنا أرى أن عندك حلم، لكن عند العقد ما ذكروا الله، فيقول هنا إنه لا يلزم لأنه تابع للحق فلا يسبق، تابع للحق فلا يسبق الحق. والقول الثاني هو قول أبي الخطاب هو الراجح أنه يثبت، أنه يثبت والمسلمون على شروط، ولأن التوثيق يحصل به سواء كان قبله أو كان بعده. نقف عند هذا القدر. الحمد لله رب العالمين، صلى الله عليه وسلم.